نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اليوم موضوعنا، شوف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ميدان إلا وكلمنا فيه. اليوم مش نتكلموا، احنا في الليالي طوعاد وداع رمضان في الاخر بالكل، ها هالشهر العظيم هذايا، هالشهر بالحق المبارك توا يعرفوه راهو رجال ونساء. توا المراه تقولك في الدار راني نقد فيم هكا فيم هكا، الدنيا تتعب وتقعد بالنهارين ثلاثة ايام، خاصه اذا كان عاد يدها واحد برا تولي في الاخر شيء كبير ياسر. البركه تبدا ظاهره في هالشهر هذا العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يورينا هالعظمة متاع الشهر هذا. علاش عظموا ربي؟ متعرفوا عظموا ربي لأن هذا الشهر نزل فيه القرآن، وهذا الشهر ربي يحبنا فيه نتشبه بالملائكة، وهذا الشهر جعلنا فيه فضائل عظيمة ياسر. هات نشوفوا هالحديث هذايا، واللي نسأل ربي إن شاء الله يعاود علينا رمضان أزمنة عديدة. يا سيدي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، أي أول ليلة من شهر رمضان شي يصير، قال: فتحت أبواب الجنان، الجنة أبوابها الكل تفتح في رمضان، قال: فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله. شو معناها؟ ما ثم باب خاص بالصائمين اسمه الريان، وثم باب قالوا خاص بالصدقة، أبواب ثمانية الجنة الكلهم يبدأوا محلولين ما يتسكر منهم حتى باب شهر كامل. إيه؟ وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب واحد الشهر كله. معنتها شهر كامل بيبان جهنم مسكرة. زيد، وغلت عتات الجن. أيوة، هذا عاد موضوع كبير ما ليش نتكلم فيه. قالوا شبيه مو الشيطان هذا إبليس، ها عليه الخزاء وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذايا إبليس ما من الجن. قال تعالى: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. مالا؟ قالوا الجنون الكل تتربط وشوات الكل. قالوا لا، المشهور أنه هذايا غلت عتات الجن، معنتك الجن الصعاب الكفار اللي هما فيهم إذايا. وثم رواية أخرى تقول الجن الكل يتربط في رمضان. أما قالوا توا مادام يتصفدوا الشياطين ويتربطوا الشياطين في رمضان، ماذا كيف الساعات فما عرك ومعروك وكذا؟ قالوا راهو معناتها هذيك الوسوسة متاعهم تقعد من بعيد، تيلي ولكي يبدأ من بعيد لبعيد، ايش بي أما ما ينفعش، هو مربوط هما يوسوس. اي يوسوس ديما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي شوف ربي سبحانه وتعالى يربطهم عتات الجن. ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح. المولى شي نادي، مناد من السماء من طرف المولى، ما أنت من عند المولى سبحانه وتعالى، أشي ينادي كل ليلة إلى انفجار الصبح، ما أنت ليلة كاملة. شو يا باغي الخير يمم؟ ما معنى يمم؟ شنو معنى هي؟ يممه أي قصده، يممه أي قصده، ومنه الأم. شنو هي الأم؟ القصد، ولذلك سميت الأم أم لأنه نقصدوها، ولهي أحسن صاحبة تجينا نهار. معناتها كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ أنا هو أعز صاحب ناخذه. قال: أمك. ما فمش خير من ميمتك. قالوا: ثم من؟ قال: أمك. اثنين. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات، ومن بعد يجي صاحبك الآخر. أنت هذه النعمة الكبيرة ياسر. عد ويممه، ما معنى يا باغي الخير يمم؟ يمم أقصد معناتها إيه، وأقبل وأبشر. يمم وأبشر معناتها راو ربي بشرك يلي ناوي الخير في رمضان، يلي ناوي بش تسيم لله، وناوي بش تذكر شوية يا ربي، وناوي بش تصدق باللي كتب، وناوي بش تستاذن بعض الناس يفطروا عندك خاطر ما تعرف الضيف. احنا ما خذيناش مره في الضيف. الضيف اذا تخلى الدار دخلت البركه الكل ويخرج لك الكساد وك الشيء الكل ويمشي. حتى اللي يقولوا عندنا التابعه اللي عندهم تابعه كثروا من الضيف. انت تشوف تتنحالهم التابعه. يمم وابشر اي ويا باغي الشر اقصر وابصر. انت الدعاء ولا يذو بالله. هل من هذا شو المنادي شي ناديه؟ هل من مستغفر نغفر له؟ المولى سبحانه وتعالى يقول شكون اللي يحب يستغفرني راني نغفر له. هل من تائب نتوب عليه؟ شكون يقول يا ربي توب عليا؟ قالك ربي راني نتوب عليه. هل من داع نستجيب له؟ فما شكون اللي يدعيني بدعاء نستجيب له؟ شوف هالليالي العظام اللي الانسان ماذا بيه حتى هاو مازال هالليله ولا اثنين والانسان ما يدعي فيهم يكثر من الدعاء فيهم. هل من سائل نعطيه سؤله؟ اي سؤال اسال ربي يعطيك. اي كهو قال مازال صلى الله عليه وسلم اسمع احلاه فضل رمضان المعظم ولله عز وجل. اسمع مليح هنا بربي تبعوني في هذه ومن بعد اتلهاو فين تحبوا انتوما. ما هذه الطريف هذاك الطريف هذا برك. اسمع ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان. شنو معناه كل شقان فطر؟ اي شبيه شي يعمل المولى سبحانه وتعالى. كل شقان فطر من شهر رمضان كل ليله عتقاء من النار قديه 60,000 كل ليلة عند ما يضرب المدفع وقت تاخذ الكعبة البريك وتسبي بسم الله في شقان الفطر قد ربي سبحانه وتعالى يعتق 60,000 مش ألف راهو 60,000 كل ليلة. تجن من يعتقهم من النار معناتها طوى احنا ما نمزلنا في الدنيا. ثم اللي مات اللطف مات ميتة مشنعة الله يميتنا على حسن خاتمة. ومثلا تكتب اللي هو من أهل جهنم وشاف بقعته وبشروه الملائكة أنه من جهنم وتجيه القراسية هو مازال ما خلطش اليوم القيامة يعتقهم ربي من النار هو مازال مصلول هاش الغادي. شوف الرحمة الإلهية كل ليلة في رمضان من ليالي رمضان يعتق ربي 60,000 من النار. فإذا كان يوم الفطر كيف يجينا إن شاء الله عيد الفطر وإن شاء الله مبارك على الأمة الكل إن شاء الله جينا بخير. إذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر كهو ليه 30 مرة 60,000 تفهموا فيها معناتها مو 30 يوم هم وكل نهار 60,000 نهار العيد هاك اللي في الشهر كامل يزيد يعتق قدهم ربي سبحانه وتعالى. شو محليه الحديث ما أعتق في جميع الشهر 30 مرة 60,000. هذا الحديث خرجه البيهقي في الشعب هذا كتاب الشعب اسمه شعب الإيمان عنده كتاب عظيم ياسر بإسناد لا بأس به. معناتها شوف هالنعمة وفضل رمضان سيدي رمضان راهو باش نقولوا كلمة راهو من صام رمضانا إيمانا واحتسابا هذين نقولوها بربي وثبتوا عليها. ورمضان راهو شهر بركة وشهر خير ورد بالك يغشك الشيطان وتبدأ قبل رمضان ووو هاو جاينا عاد الصيام في الصيف لما يردنا جلد على عظم يا وخياني فنانا وقت الشخرج يا ميمتي رد بالك رد بالك أراك ما تاخذ هالثواب اللي كنا نحكيه فيه إلا ما تبدأ شرح صدرك لله قلوا يا ربي لك الحمد ما يسالش فهالليامات السخان ولا ليامات الباردة احنا لوجهك يا ربي هنا صمناه انت قلت لنا يا ربي لك ما تصيموا ما تاكلوش هنا ما كليناش وما شربناش متبعناك يا ربي نرجو رحمتك ونخاف عذابك وش ربي يعطيك الخير. ما تبداش تتشوك عمل رمضان خاطر رمضان عنده ماليه ولذلك رمضان لا يشفع ونعلموك اللي رمضان هو اللي بش يشفع فيك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته الأكل والشرب ومنعته الشهوة فشفعني فيه. تلقى كل إنسان مخربقها يقولوا باللغة الدارجة في الدنيا ما كل مرة تطلع مصطلحات احنا نعرفوا ايش هذيك المخربقة. اما هو كل الصغار كل مرة يطلعون بحاجة هذه نمو اللغة سيدي في كل عصر عنده لغة. معناتها انسان عامل برشا معاصي ومخلبزها وغيره كل شيء اي يوم القيامة ما دام صام لله اك الصيام هذاك يشفع فيك. قل له يا رب يا ربي لو منعته الاكل ومنعته الشرب اي ومنعته الشهوة يا ربي فشفعني فيه فيشفع الصيام كما يشفع القرآن. شوف النعمة العظيمة بيش بالناس اللي قالوا يا سعد نفسي دي رمضان يا وخياني والله بشي خلي بقعته هكا كانوا قبل الكبار يعلموا الصغار هاللغة هذه شقول والله بشي خلي بقعته خاصة نهار العيد إذا كان جا السباع منور ما توصل العشية يقولوا يا خلى وحشة الحومة تفرغ وكل زمام رفاء ويا حسر على كرمضان أكرمضان دي الطاولة حتى الفقير اللي ما عنده حتى شيء لابد من شربة الفريق ولابد من كل كعبة البريك ولابد من اللي كتب بالمولى والله تبدأ منورة وتبدأ الناس كلها زاهية وربي يعطي خير وفضله. ونختم بهالحديث الجليل هذا العظيم في فضل رمضان هو زاد أيضا خرجه البيهقي بإسناد لا بأس به إن شاء الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عايش قال صلى الله عليه وسلم علاش يقولوا المصطفى تعرف شنو المصطفى اللي اختاره ربي كيما توجينا الصفاء ايش تعمل تغربل تخرج كل حاجة تخرج لك نظيفة مصطفى اصطفاه صلى الله عليه وسلم واختاره من خيرة الأخيار الأخيار الأخيار فهو خيار من خيار من خيار هذا في حديث اللهم صلي وسلم وبارك عليه اسمع شو يقول يقول سيدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أيوة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة هذه الأمة أمة محمد أعطاها ربي خمسة حاجات حتى الأنبياء اللي قبلي أنا ما أخذوهاش أشنو مسيد أما واحدة الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان أول ليلة من شهر رمضان إيش يصير نظر الله عز وجل إليهم قال ربي ينظر لهم قولوا التو احنا نقولوا إن شاء الله ربي ينظر لك بعين الرحمة ربي ينظر لهم قالك ومن نظر الله إليه في الحديث الرسول هذا ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا يا ربي تجعلنا من ينظر لهم ربي سبحانه وتعالى بعين الرحمة ايه وأما الثانية حاجة الثانية قال فإن خلوف أفواههم الريحة اللي احنا نقولوا ريحته احنا ماذا بينا حتى كيف يبدأ إنساني يتكلم في رمضان ثم ناس عندهم تبارك الله يتكلم بزايد ماذا به ما يحطش وجهه في خليقة الآخر ويبدأ يتكلم خاطر فما ريحة قوية لكن عند ربي هذية مملاش هو بالريحة مو المادة ولا تخاوية وكذا تخرج هالريحة هذية عاد عند ربي هذية أطيب من عند ريح المسك شنو معناتها ربي ريح يحب الريحة الخايبة لا قال لي أنه عذب روحه لوجه الله فربي يجعلك الريحة هذيك يوم القيامة مسك خارج من فمه قال ثم لي في الدنيا نعم فما في الدنيا مسك لهم ربي فمه الإمام نافع يا جماعة هذي الإمام نافع هو اللي قرر سيدي قالون هو الإمام الأعظم متاع المدينة المنورة في القرآن الكريم كان إمام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة هذا الإمام نافع هو تابعي جليل ما تقرأ مباشر على الصحابة هالإمام نافع يا جماعة يشموا تلمذته يشموا في ريحة المسك من فمه خارج وقت يبدأ يقري مسك راهو غالي المسك هاو نعطيكم مثلا أب بريفة هالوقت هذا إيش يعمل كما نقولوها المسك الحقيقي يعمل 400-500 دينار تريف منه زاد دبيبزة صغيرة هو الريحة خارجة من فمه ويعرفوا إمامهم وشيخهم مش غني بالشكل هذا اللي بيش يحط المسك في فمه قالوا له راهو سألوه شنو هي الريحة هذه ريحة قوية زاد بتاع مسك بريمة قال لهم والله ما مسست طيبا احلف لهم اقسم لهم بالله قال لهم والله ما مسست طيبا لا عمري حطيت ريحة في فمه ولكني رأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم يقرأ في فيا راسد النبي قرأ له في فمه فمن ذلكم اليوم أصبح يشم من فيا هذه الرائحة قالوا من نهار ذاك الفلاني ولات الريحة خارج حلم بسيد النبي قرروا في القرآن في فمه أو هاو الناس هذوبا ربي إن شاء الله يأتينا منهم أي قال حتى كل مؤمن من يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى راهو بشي نورد فمه راه أطيب عند ربي من ريح المسك هاك الريحة اللي هو كانت الناس تتقذر منها وتبعد منها في وجهه أي فإن خلوفا بالضم خلوف أفواههم حين يمسون ما تزيد تعتق الريحة كان قريب المغرب أطيب عند الله من ريح المسك وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة الله الله شو سيد هذه نعمة عظيمة ياسر للتائبين وللصائمين أن الملائكة جعل ربي خلق ملائكة خاصة بيك يا مؤمن تستغفر لك ومش أي ملائكة أعظم ملائكة الذين يحملون العرش هذا عرش الرحمن فما ملائكة خاصة يحملوه اسمع ربي سبحانه وتعالى شي يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. كل إنسان يغلط أما اغفر لهم يا رب هلي اتبعوا سبيلك. حد شو ملائكة تستغفر؟ هذا مش موضوع أنتم إن شاء الله هذه نجعلوها حصة وحدة، هذه خطر آية عظيمة عظيمة عظيمة ياسم. به يقول صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. الصائمين ذم. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها، يأمر الجنة شو قلها؟ استعدي وتزيني لعبادي. ملل في الجنة بالأمر بركة بالأمر. احنا هنا عندنا تيليكوموند اما غادي شو قالك وسرور مرفوعة في الجنة. الفرش السرور هي السر يا جماعة، هذه السرير متاعه هو يكون الفوق في السماء، هو يبدأ ناوي بشي يجي يرقد عليه هو يهبط له، هو يطلع عليه وينوي بشي يرقد وهو يطلع بيه، ما يخافش لا يتيح من الحرف لا شيء كبير ياسر واسع شيء عظيم. سرور مرفوعة. أما لا أمر من عند ربي يأمر الجنة وهي وحدها تريق الروح. شو يقول؟ استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. اللهم يا رب بجاه القرآن هالمستمعين الكل يسمعوا فيه وأنا معاهم يا رب اجعلنا في دار كرامتك ولا تحرمنا من الجنة ولا تخرج بجاه القرآن العظيم من شعبنا الكل المسلم الطيب، لا تخرج منه شقي ولا محروم. إن شاء الله ربي يغفر لنا الكل ويرحمنا ويجعلنا مبحبحين في الدنيا والآخر. قال وأما الخامسة، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من ليالي رمضان غفر لهم جميعا كل. فقال رجل من القوم، قال سيد النبي أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ يخي هاش بها ليلة القدر وليت؟ فقال لا. ألم ترى إلى العمال يعملون؟ طب أنت عندك صناعة ولا بنايا يبنيولك بنيولك الدار متاعك إيه؟ فإذا فرغوا قالوا لك ياهو كملنا الليقة وناوين يقولك بش روحوا من غدر. فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. إذا كان كملوا يقول لك أنا مروحين للبلاد تحضر لهم تفتوفة يبدأوا من قبل 3-4 أيام هم يغنيوا لك في الغنية هذه ما أنت يرد بالك. هكاك المولى سبحانه وتعالى غني يعني رفعان هكاك أنت ما كملت الأجر. هو أمرك بعمل، المولى أمرك بعمل شنو الصوم أنت ما قديته. هاي يقول لك تهنى ما دام قديته أي أو توكل على ربي وخوذ بايك وأجرك وما تراها الأجر العظيم ذاية في الدنيا الساعة أسرار من عفوها شحنة وفي الآخرة تشوف. يا صائم قديش عندك خير ما عندك، ويا مريض زاد اللي ما نجمش تصوم وانت لو كان جيت في صحتك وراك سمت زاد كيف تاخذ أجر الصائم ولو انت مريض. أما فهمتني ولا لا؟ مسكين الفطار في سيدي رمضان فهذاك هو إن شاء الله ربي يتوب عليه وربي يهديه وما أذلش منه نسان يبدأ بصحته واللهم صلي على النبي. ها بدنه يسقف معصرة فهمت ولا لا؟ وهو يأكل في كسكروت ولا في حاجة ما عنده حتى مرض مسكين ولا يبدأ يذليل ما أذلش منه الناس تبدأ فارحة وربي أعطاهم مصروفهم وكل شيء وهو مسكين قاعد كالسل وربي إن شاء الله بجاه القرآن زاد هو يعفو عليه ويرحمه ويرحم جميع المؤمنين. يا ربي بجاه القرآن العظيم وبنبيك الكريم استرنا في الدنيا والآخرة وارحمنا في الدنيا والآخرة واكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة. ونسألك يا ربي بالقرآن العظيم وبهذا الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم نسألك يا ربي أن تعطينا الرزق والعفو والعافية والصحة يا ربي إنك على ما تشاء قدير. وأصلح لنا الذرية يا ربي نسألوك بجاه هالليلة وفضايلها تسترنك الذرية وتصلحهم يا ربي ولا توريهم مكروه وإن شاء الله رزقهم مدرار يا ربي ولا تفتنهم في دينهم ولا دنياهم. وإحنا أجمعين حفظنا بما حفظت به كتابك وسألناك أن تسترنا بما سترت به حجابك يا ربي. هذا الدعاء ومنك الإجابة ويبقي إن شاء الله الستر على قناتنا هذه الزيتونة توقلتنا كلها تبروزكم ادعيولها بش ربي إن شاء الله يحفظها ويحفظنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.